لانه بقولك الصحة والضعف دي الطالب المبتدئ هيعرف من خلال النظر في الايه في الاسناد، لكن العلو ده هيجيبه منين؟ لازم يرحل ويسافر ويسمع من هو اعلى، لكن الصحة والضعف المبتدئ عندهم يعرفها بالسماع. قل له الاسناد لك زي ما انت قلت الان كده اسناده ضعيف، ليه؟ عنعنة الوليد بن مسلم، لا ده صرح بالتحديث، لا يا شيخ ده عنعنة التسوية مش تحديث بالعنعنة، والتسوية في من بعد شيخه. اقول لك طب تعال، اذا شربت من لبن فمضمض ام سلم الا يصلح شاهد؟ يصلح شاهد. إيه سهل بن سعد مضمضه من اللبن يصلح شاهد. خلاص اعتبر كله ضعيف، والاولاني كمان ضعيف بتاع الوليد بقى كله في النهاية حسن، اي نوع من انواع الصحيح. اذا هو لا يبحث في زمانية عن الدرجة لانها هينة، شكاب من اسند فقد احال عليك، يعني سايب لك انت بقى الحكم اللي ادم جاب لك الايه الاسناد، وكأنه بقى لك الحكم ايه سهل، الحكم سهل. المشكلة في الايه اللي يجيب الاسناد، اللي يحمل الاسناد، اللي يحفظ الاسناد، لانه انت قلت عشان كده ايه لولا الاسناد لقال من شاء بما شاء، الاسناد من الدين. اذا كأنه عايز يقول ان الحفظ والعلو كان عندهم من المنزلة الاولى. فاذا هذا الحديث يسمى كل متن لوحده شاهد لمن قبله باختلاف اسم الايه الصحابة، لكن لو كان كله ابن عباس كله ابن يبقى دي متابعات، اذا المتابعة في نفس الصحابة. يبقى لما تلاقي الشيخ في التحقيق الالباني رحمه الله ووجدت له متابعا، اي للضعيف وجد للضعيف من يتابعه، يبقى من نفس الصحابة. ولو قدر والشيخ افتراضا يعني قدر انا لم ارى هذا بس بفترض له وجدت له متابعا، احنا بنتابع في حديث ابن عباس، وجدت له متابعا من حديث ابو هريرة، قال له لا يا شيخ ده سبق قلم منك، ده كده مش اسمه متابع، ده اسمه شاهد، لان احنا متفقين ان المتابعة في نفس الصحابة، وده خدناه على فكرة في الدورة الاولى في ذكر المتابعات والايه والشواهد. اذا المتابعة في نفس الصحابة، اما الشاهد في صحابي اخر. فضل. قيمتها بتحيي فكرة الاسناد ده واحد، لكن علميا ولا قيمة له، لان الاسناد ده من 1000 سنة واتحكم عليه يا بالصحة يا بالضعف، فايصال الاسناد بقى لغاية زماننا مجرد احياء لفكرة الاسناد، لكن لا ينبني عليه جديد، ده بالعكس بالعكس ده صعب المشكلة، لانك لما تيجي تحكم على المتأخرين مش هتلاقي لهم تراجم، مش هتلاقي لهم موجود في الكتب، لكن الاوائل يعني ايه يعني هو دلوقتي اللي بيحصل ايه، الحديث ده في مسند احمد، الامام البياقي جاي بعد الامام احمد ب100 سنة، جاي بعد احمد ب100 سنة، فالامام البياقي بيعمل ايه؟ بقول حدثني شيخي فلان، وليكن فعلا شيخه ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ده اعظم شيخ للبياقي، تمام؟ فبقول حدثنا شيخي ابو عبد الله الحاكم، جميل، والحاكم بقى بقول ايه؟ حدثني شيخي، لاحظ الكلام، ابن ابي شيب، وابن ابي شيب بقول ايه؟ حدثنا احمد، اللي هو مين؟ ابن حنبل، حدثنا احمد. الحديث اصلا قبل ما البياقي يتولد كان موجود في مسند ايه؟ احمد. فاحنا لما نظرنا له في مسند احمد لقينا فيه عنعنة الحسن البصري، فقلنا اسناده ايه؟ ضعيف. الان البياقي لما حط شيخه الحاكم وحط شيخ شيخه ابن ابي شيبة هيغير شيء من العنعنة؟ لا، العنعنة هتفضل زي ما هي، يبقى كل اللي هو عمله وصلة زود بس عمله هو سند، لان يفخر انا احفظ مسند احمد بالاسناد، ده الفخر بتاعه، لكن مش هيقول ايه هيتحكم من جديد على مسند احمد، ما هو نفس الطريق، هو نفس الطريق، هتلاقي برضو الحسن بيقول عنه. فعشان كده بنعمل ايه؟

مش موجودة. دي ناحية في كتب الستة ولا غير الستة، ده منفرد بيها مثلا البيهقي، ده واحد. اذا ليه انفرادات؟ طب لا ملوش انفرادات، ده جاب اللي جابوه، بس ليه اختلافات؟ يبقى هو ليه زوائد واختلافات وليه انفرادات. ده ما هو يا جماعة، ما هو لو طبق الاصل ما كانش حد يعتني بالكتاب، انما هو لازم يبقى ليه انفرادات. عشان كده انت في بعض احاديث لما بنيجي نحققها لا نجدها الا عند البياقي. واضرب لك مثال، حديث يا علي لا تنم قبل ان تأتي باربع، حديث ضعيف منكر اخرجه البياقي وتفرد به في شعب الايمان، اللي بتلاقي كاتبينه كده في ورقة وتقعد انت تدور عليه في الكتب الستة مش هتلاقيه. يا علي لا تنم قبل ان تأتي باربع، ومنها وان تقرأ القرآن كاملا. المعنى او المقصد، اذا البياقي ليه انفرادات؟ ليه بقى؟ لان البياقي بيرحل البلدان يسمع، فاما بيلاقي حاجة غريبة ونادرة لك لا ده انا اشيلها في الجراب بتاعي، عشان لما يجي يفتحوا الجراب يلاقوا فيه نادر يؤخذ عني ويحمل مني. عشان كده البياقي عاش لغاية زمن وهيعيش ان شاء الله لبعد زمن. ليه؟ لانفرادات وليه اختلافات. قد يكون في الغالب الحكم مع من خالف البياقي، ها، من هو اعلى منه سندا، وقد يكون من باب القليل النادر. يعني مثلا نفترض البياقي جاب نفس الحديث بتاع البخاري وجاب زيادة في المتن على البخاري، والطريق اللي البياقي جايبه صحيح، هتقبل الزيادة دي ولا هتردها؟ هتقبلها، ما هي دي زيادة الايه؟ الثقة. يبقى هنا البياقي اهو انفرد، ولكن انفراد صحيح. ثم انت ما تقوليش ايه بس يا شيخ ده جاب حاجة مش موجودة في البخاري، انت ما هو ده مش عيب، المهم جابها بسند صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، خلاص تؤخذ على العين والرأس. نعود الى بابنا، نكتب الاول ايوه في باب الشواهد. احنا نار سنة هشام بن عمار، سنة مالك ابن انس، سنة محمد ابن عمارة ابن عمرو، محمد ابن عمارة ابن عمرو ابن حزم. عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي، محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي، عن ام ولد في الفقه دي اللي هي ايه؟ الامة او الجارية العبدة. عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن، عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن، انها سالت ام سلمة فقالت اني امرأة اطيل ذيلي، يعني بتخلي العباية بتاعتها تجر على الارض، وهذه السنة ان العباية تنزل للارض. اني امرأة اطيل ذيلي فامشي في المكان القذر، وكأنها بتقول العباية كده هتمسح القذرات، فامشي في المكان القذر. فقالت ام سلمة مرفوعا مرفوعا يطهره ما بعده، يطهره ما بعد. اثنين، سنة ابو كريب كاف ره يه به، ابو كريب، سنة ابراهيم ابن اسماعيل اليشكري، عن ابن ابي حبيبة، عن داود ابن الحصين، عن داود ابن الحصين، عن ابي سفيان، عن ابي هريرة،

ابو كريب ايه؟ ابو كريب. ما طلعتش ابو كريب من الكنة؟ فيش في السنة بتاعكم انتم محمد ابن العلاء. لا انا بكلمش، ما انا بقولك ايه اديته له درجة. طب يلا بسرعة عشان ما فيش وقت. المجموعة الاخيرة انتوا هربتوا ولا ايه؟ انا قلت هم مشوا سابوا المسجد ولا ايه؟ قول ابن ابي شيبة. ابن ابي شيبة، ابن ابي شيبة ليه؟ طيب لا انا بقول لك ابن ابي شيبه اللي قبليه شيخه. ما هو انا مش بالترتيب، مش اول واحد ابو بكر ابن ابي شيبه. محمد بن العلاء. تبقى دي اسمها ايه يا شيخ؟ مجهول. ازاي انت خليتها ثقه؟ شوف بقى خد بالك الخطوره دي. ليه بقى هنا الامام البوصيري اللي هو علق على سنن ابن ماجه، شوف بيقول لي ضعيف لجهاله ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن. لجهالة انت بليتك بتقول لي ثقة، فانزعجت انا ازاي المجهولة انت هتخليها ثقة؟ يبقى انت اكتب مجهولة يبقى اسناده ضعيف لجهالة ام ولد ابراهيم ابن عبد الرحمن. يبقى انت خلصت شغلك. انت بتعطينا الشواهد اليوم. انا عايز بقى اجيب الشواهد انا بنفسي. من الشواهد ده في الدرس الجاي. فممكن تديني بس؟ لا ما اقدرش اخصك لوحدك. لا الدرس القادم ان شاء الله. اتفضل شوف. ايوه من عارف ان ده صدوق. لا كمل بس من الاخر، يعني ممكن تلاقي واحد اوحش منه. يعني انت دلوقتي بتقول ضعيف عشان لقيت واحد فيه عنده تدليس او عنده اخطاء، ممكن تلاقي واحد ضعيف جدا، ممكن تلاقي واحد كذاب. فما تحكمش لما تخلص كل رجال الايه الاسناد. اتفضل كمل. خدت بس حضرتك صور؟ خلاص على بعض. امرأة من بني العشه ده هتشوفك مجهول ولا ايه كده؟ امرأة من بني العشه سألت من؟ سألت صحابية. ما دورش. ادور على صحابية. لا ما انا عارف انا شو هم اسمها ما يفرقش عندي. اسمها ما يفرقش. ما بقول لك عن رجل من الانصار، رجل من صحابي خلاص. ما بدورش بقى ما ولا يلزمني. اسم نفسه لانه بقى عدل بقى. ما تمام اتفضل. لا كمل بس السنة عشان نخلص. ابو كريب علاء محمد ابن العلاء ثقة. ثقة ده ثقة مين ده؟ محمد ابن العلاء. محمد ابن العلاء وده مجهول الحال. طيب وده ابراهيم ده ضعيف. مين بقى المجهول الحال ده؟ مجهول روعا واحد ابو اسحاق. مين هو اللي مجهول؟ ابراهيم. ابراهيم ابو حبيب الطائي. مفيش في السنة ده ابو حبيب الطائي. جبته انت منين؟ حدثنا ابن شهيد اسماعيل الشكري عن ابن ابي حبيبه. ابن ابي حبيبه مش ابو حبيب. انا اسف اللي هو ابراهيم اسماعيل ابن. طب ما احنا ده قلنا مسطور. ده مسطور. حدثنا ابراهيم بن اسماعيل هذا اللي مسطور. مسطور ابن ابي حبيبه اللي هو. هاتولي بقى كده منكر الحديث. طب هاتولي من الكتاب. فيش غير المجموعه دي اللي خلصت. ايوه مسطور. لا مسطور لشيخين ولتلميذين. طريق الثالث اسناده ضعيف لعنعنة شريك. لا اسناده ضعيف لعنعنة شريك. يبقى نقول اسناده ضعيف لعنعنة شريك. تمام تمام. شيخنا ليس بالقوي طاط ضعيف ليس بالشيء. وكذا المنكر الحديث والنساء كل ضعيف. يبقى كده ضعيف. يبقى انت تقول اسناده ضعيف لابن ابي حبيبه. لا طب اكتب اسناده ضعيف. ضعيف اسناده وانا بتدرس. اكتب عشان نجمع. وانا كتبت ضعيف اسناده. طب خلاص خليه بقى معاك عشان هنناقش. لو نظرنا للاسناد الاول والاخوه الحمد لله انتهوا، اسناده ضعيف في جهاله ام ولد. يبقى اسناد الحديث كده لغايه دلوقتي ايه؟ ضعيف. نيجي للاسناد اللي بعده. اسناده ضعيف لان ابن ابي حبيبه ضعيف. ده التاني. نيجي للثالث. اسناده ضعيف في عنعنة شريك. في عنعنة شريك. يبقى انا الان عندي ضعيف اول، ضعيف ثاني، ضعيف ثالث. ليه ما تخلوش حسن لغيره؟ سؤال لك انت الان، ليه ما تقولش حسن؟ مش دي الشواهد؟ مش له شواهد هو ولا طبق للشروط؟ افيهم كذاب؟ افيهم متروك؟ افيهم مجاهيل؟ اذا يقال اسناده حسن لغيره، يبقى ده اسمه التحسين بالشواهد. ما يلزمنيش هذا الشاهد بالكلية، معايا شاهد تاني، ما هو شاهد واحد بيكفي، شاهد واحد بيكفي للتحسين. ما لو جينا نطبق التطبيقات الصارمة مش هندخله. هو الآن كاسم صحابي جديد شاهد، لكن عنده تطبيق قواعد فيه مجهولة، مش هدخله شاهد. لكن معايا الشاهد التاني بتاع شريك هيبقى اسناده حسن لغيره. أنا بيكفيني شاهد واحد فقط أو متابع واحد، شاهد واحد أو متابع واحد، يعني ممكن الحديث كله 20 شاهد، لا أنا عايز شاهد واحد. عشان كده بيتبان لك ليه هم حكموا على صلاة التسبيح بالصحة أو بالحسن، إن معاك 16 شاهد، ما بين مكذوب وما بين ضعيف جدا وما بين ضعيف وما بين حسن. ده أحسن شاهد حسن. قال لك الله، طب ما انا لو محطيت شاهد من الضعيف على الحسن هيخليه صحيح لايه؟ لغيره. يبقى نعمل كده. فهتلاقي بعض العلماء يقولوا حديث صلاة تسبيح صحيح زي الشيخ الالباني، وبعضهم يقول حسن، لكن يخطئ من يقول ضعيف. ليه؟ لان شواهده كتيرة جدا تطمئنك ان انت تحسنه وانت مستريح، فضلا عن ان البعض يصححه. يبقى قضية الشواهد بتحتاج جمع، ولغاية الآن احنا ما خدناش ازاي نجيب احنا الشواهد. احنا بناخد الآن نعرف الشاهد ازاي، بس ايه هو الشاهد؟ احنا كده بنتعرف على الماهية، ماهية الشاهد، صحابي اخر في نفس المتن، لكن كيف نأتي بالشواهد نفسها؟ ده شرح تاني، ما بتكلمش الآن على الاتيان، لان الاتيان ده تحتاج شرح، وبعض الشرح تحتاج كتب، بعض الشرح تحتاج. ولذلك احنا الان جبنا شاهد موجود في كتاب ايه؟ واحد. هم موجودين تحت بعض كتاب واحد؟ لا، ده انت هتعرف بعد كده اللي في الدرس القادم ان شاء الله ان الشواهد دي لها طرق معينة بنوصل بيها زي اي طرق. ازاي اجمع الشواهد؟ اجمعها ازاي؟ ده انا قدرا الان فتحت لقيت الثلاث طرق تحت بعض، لكن الان واحد قال لك كده في حديث بيقول يطهروا ما بعده. ايه رايك في الحديث ده؟ قلت له استنى ما ابص لك في الاسناد، في ام ولد دي مجهوله اسناده ضعيف. طب يا شيخ يعني الحديث ده يعني نقول عليه نعمل بيه ولا ما نعملش بيه؟ والله هو اسناده ضعيف. طب والحديث؟ لا ادري. لماذا؟ ان الحديث قد يكون له طرق اخرى غير اللي انا حكمت عليه ترفعه وتقويه وتصحح. لذلك قلنا في سنه اولى او في الدوره الاولى من الخطا أن تأخذ من الإسناد الحكم على الحديث نفسه. لا، حكم على الإسناد شيء والحديث شيء. حكم على الإسناد أي السلسلة التي أمامك، فأنت صادق في هذا الحكم. إسناده ضعيف في عنعنة الشريك، كلامك صح. طب والحديث؟ هذا تحتاج فيه لجمع الشواهد. فأنت الآن ما جمعت الشواهد إزاي هتحكم على الحديث؟ وفي نفس الوقت برضو خدنا قضية أخرى، لا يعني تعدد الشواهد لزوم الحكم بالصح، لأن ممكن لا ينطبق عليها كلها شروط الصح. وقلنا مثال ضربنا به، من حفظ عن أمتي 40 حديثا حشر في زمرة العلماء لاثنين وعشرين شاهد. 22 شاهد يعني 22 صحابة، ومع ذلك ظل ضعيفا. لماذا؟ لان كل ما تيجي تطبق الثلاث قواعد دول اللي هم ايه بقى؟ الا يكون مجهولا، الا يكون شديد الضعف، الا يكون كذابا. كل ما تيجي تطبقهم على شاهد تلاقي واحده من دول وقعت الشاهد بتاعه، يبقى ما عادش هينفع. عشان كده مش القضيه قضيه كسره شواهد، كسره شواهد بضوابط. اذا انطبقت الضوابط بها ونعمه. لذلك بعض الطلاب يفرح ان يلاقي الحديث ده قدامه يقول لك وراه احمد، وراه الترمذي، وراه الطبراني، وراه البيهقي، وراه. لك ده لازم يبقى حديث صحيح. من قال كده؟ الصحه ملهاش دعوه بكثره من يرووه. حاقد باب في اخر التهذيب. وبرضو انت ما حضرتش احنا شرحنا التهذيب قبل كده واتكلمنا على نظام الامام ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب وازاي يرتب الناس في هذا الكتاب وازاي استفيد من الكتاب. لما قلنا اذا قال روى عن يبقوا شيوخه ويروي عنه يبقوا تلاميذه وقال فلان وقال يبقى ده اسمه علماء الجرح والتعديل. ده تالت حاجة. يبقى اول حاجة الشيوخ، تاني حاجة التلاميذ، تالت حاجة اقوال الجرح والتعديل، رابع حاجة ذكر ما عندهم من صفات. كان صادوق الديانة، كان عابدا، كان زاهدا، اي صفة شخصية. خامس حاجة يأتي ما رمي به من احوال الرواية. هل كان يدلس؟ هل اختلط؟ هل كان يهم؟ هل كان يخطئ؟ دي خامس خطوة. اخر خطوة اللي هي السادسة الوفاء، بيقول لي توفيها سنة كسب اذا وجد، اذا لم يوجد لا يترك الايه. مش كلمة ما خلينا الان في التهذيب. هو في التهذيب عامل اخر في المجلد الاخير باب للمجهولين والمجهولات اللي هم ما يعرفوش خالص. في كتب التسعة بس. ده في كتب التسعة بس. في التهذيب. لكن انا اريح نفسي بقى. ممكن اعمل ايه على طول الاول اريح نفسي؟ مش انت قلت ام ولد؟ ام ولد يعني ملاش اسم. يبقى مش هتوصل لها اصلا. مش معروفة الاسم. لا منى ولا محاسن ولا حسينة ولا ما عملاش اسم. هتجيبها ازاي؟ ام ولا عبدة. تمام؟ لكن هي الان في الحديث فين؟ في احد الكتب التسعة. هو الامام ابن عجل كفاني الكتب التسعة. فعمل لي ملزمة دي اسمها امرأة فبيجيب لي النساء المعروفات بالاسم الاول. وبعد كده المكناه ام فلان ام فلان. بعد كده التي لا اسم لها المجهولة. فيجيب لي كده ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن بيقول لي مجهولة. طب لو انا بقى اصلا ما معيش تهذيب او الراجل ده خارج الكتب التسعة زي ما انت بتقول او الست دي خارج الكتب التسعة، المفروض بقى بمسك ميزان الاعتدال وبيقول لي لا تعرف. يبقى معناها ان هي ايه؟ مجهولة. يبقى انا هو بيقول لي اهو همسك الميزان الجزء الخاص بالنساء هيقول لي امرأة من بني عبد الاشهر عن حفصة بنت سيرين مجهولة او لا تعرف. يبقى قلنا وقلنا على فكرة ميزة للنساء، ميزة للنساء. قال الامام الذهبي ليس فيهن كذابات ولا متروكات. اللي ضعيف جدا مفيش ضعيف جدا في النساء ولا في كذاب. في مجهولة زي اللي معانا ديت واحنا قلنا المجهولة اخرها حكمها ايه؟ ضعيف. ضعيفة. مش كده حديث ضعيف فيه فلان مجهول. يبقى المجهول حديثه ضعيف لكن ما يقويش بالمجهول. واحنا كنا الان عايزين نقوي. احنا كنا عايزين نقوي فقلنا دي مجهولة ما نقدرش نقوي بيها. تمام؟ لكن اسناده ضعيف. يبقى انا بقوي الضعيف عشان كده قلنا الضعيف يقوى بضعيف. والضعيف يقوى بالحسن. والضعيف من باب الاولى يقوى بالصحيح. من باب اولى يقوى بالصحيح. طيب مثال اخر. سنة عبد الله بن الجراح، سنة المعتمر ابن سليمان، المعتمر عن خالد الحزاء، عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك. أمر بلال

عبد الله بن الجراح. مين؟ انا مش عايز المعتمر، عارف ان المعتمر ثقة، انا عايز عبد الله بن الجراح. طب هتلاقي الترجمة كده يا شيخ سيد عبد الله بن الجراح. بات لنا المجلد اللي فيه عبد الله بن الجراح الله يبارك لك. صح ضعيف جميل جدا. قول لي اسناده ضعيف. هات يا شيخ سيد. بسم الله. فين عبد الله بن الجراح؟ بسم الله. طب ما احنا نفتح الكتاب نفسه كده اهو. صدوق حل الصدق ثقة ثقة يبقى هنقول عليه صدوق. كل بقية الاسناد ثقات يبقى اكتب لي بقى اسناده حسن ابن الجراح صدوق. طيب اللي هم اللي حدثني ابي عن ابي. ايوه الاربع صحابة. لا او الثلاثة صحابة. لا ولا مش هو اصحابي واحد بس اللي في الاخر جد لما كل دول هم الصحابة. ده انت بتجيب الاولاني وبتطلع من الاولاني الاب وبتطلع من الاب الحفيد او اللي هو بالنسبه لده ابو ده يعني الجد ده تطلع الاولاني خالص يديك الاسم كله كاملا زي ما انت بتقول كده عمار بن سعد. لا انتوا تبحثوا بقى الاسبوع القادم. يبقى المجموعه بتاعت الشيخ سيد حكمت على السند اللي معاها اسناده حسن وانتوا حكمتوا على الاسناد اللي معاكم ان هو ضايق. ده صحابي وده صحابي يبقى الاسناد بتاعهم يحسن كنت والاسناد بتاعكم انتوا تصححهم هم. نعم سلام معاك سلام. انتوا طلعتوا الرجاله اصلا انتوا طلعتوش حاجه صححوه ازاي؟ ليه؟ ايوه ما هو طلع قالوا ضايق. ايوه ضايق. طيب ناخد الواجب. ناخد الواجب الواجب يا جماعه الواجب. معلش ما فيش وقت والله رايحين درس تاني مش هينفع. عشان سنه هشام بن عمار مفيش وقت خد الواجب. سنة هشام بن عمار سنة سفيان بن عيينة عن الزهري